Halaman 553, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-62, Al-Jumu'ah, termasuk surah Madaniyah, 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. 4. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 5. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. 6. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. 7. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. 8. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.